نعم سلم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب التيمم: والسنة في التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر، ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. ويستحب تفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الكوعين للخبر. نعم، هذا هو السنة، أن يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، وذلك لأنه في حديث عمار قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا يدلنا أيضا في كلام المؤلف أنه يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين، يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين، فيضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وهذا القول هو الراجح، أن المتيمم يبدأ بالوجه قبل اليدين، أولا لأن هذا هو ظاهر القرآن بقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فما قدمه الله عز وجل يجب أن يقدم. وثانيا أيضا أن هذا هو الثابت في أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمار وفي غيره. وثالثا نعم، وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تقديم اليدين على الوجه فيقال إن الواو لا تقتضي الترتيب. ووجه ثالث القياس على الوضوء، فإن الوضوء يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأما غسل الكفين في البداءة فهذا سنة وليس واجبا. ورابعا أن الوجه أشرف الأعضاء، أن الوجه أشرف الأعضاء، فشرع المبادرة بتطهيره، شرع المبادرة بتطهيره. هذه كلها يعني هذه الأدلة تدل على أن المشروع البداءة بالوجه. نعم ونعم. ويقول: ويديه إلى الكوعين للخبر، يديه إلى الكوع. ولهذا قال: ثم ضرب الأرض بضربة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ولأن اليد كما قال المؤلف اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. نعم. شيخ الواجب وش يكون؟ كيف الواجب؟ هي السنة يقول السنة مراده في مقابل ما يأتي، يعني لو مسح يديه إلى المرفق، وسنبين هذا. وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. هذا يقول: إن مسح يديه إلى المرفقين، يعني يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، يقول لا بأس، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لو ضرب ضربتين، وقد جاء فيه حديث التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وكلاهما ضعيف، يعني مسح اليدين إلى المرفقين وأن يضرب الأرض مرتين. والصواب أن السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على ضربة واحدة فقط، وكذلك الاقتصار على مسح اليدين إلى الكوعين، يعني إلى الكف. وأما مسحهما إلى المرفقين أو تكرار الضرب فهذا ليس مشروعا. نعم. والآية نعم. ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهما، وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليه وضعا أجزأه. نعم، يستحب عندما يضرب الأرض بيديه يقول أن يضرب مفرقتي الأصابع لكي يتخلل التراب فيما بينهما، وهذا ليس واجبا. قال وإن كان التراب ناعما فوضع اليدين عليهما وضعا، وضع مجرد وضع، ولم يفرج أصابعه، ولم يتخلل الماء بين، ولم يتخلل التراب بين أصابع أجزاء، وهذا هو الظاهر. لكن الفقهاء قالوا يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع لأجل أن يتخلل التراب ما بين الأصابع. نعم. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مثل باطن الفم والأنف وما تحت الشعور الخفيفة، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيف ما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، إلا أن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحتيه، وإن مسح بضربتين مسحا بأولهما وجهه وبالثانية يديه، فإن مسح إلى المرفقين. طيب، ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، مما لا يشق، لقوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم، والأصل وجوب الاستيعاب، إلا أن ما يشق كما يكون مثل أسفل الأجفان وما أشبه ذلك فهذا لا يجب. يقول وكيف ما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، فلو ضرب مثلا ومسح بيده اليمنى جهة اليمنى وبيده اليسرى الجهة اليسرى أجزأ. أهم شيء هو استيعاب الوجه. قال إلا أن المستحب في ضربة واحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، بباطن الأصابع. إلا أن المستحب في ضربة واحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن راحته، لأن اليد فيها أصابع وفيها إيش؟ البطن، فالأصابع باطن الأصابع يمسح بهما وجهه، يعني يقول هكذا ويمسح وجه باطن الأصابع، وباطن ظاهر كفيه بباطن راحتيه، يعني يمسح هكذا الباطن على الباطن وظاهر الأصابع على الوجه، وظاهر الأصابع على الوجه. وإن مسح بضربتين مسح بأولهما وجهه وبالثاني يدي أجزاء. لكن ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، أنه يمسح بظاهر كفين جميعا من غير تفريق بين أن يكون بالباطن وبالظاهر، وذلك لأنه ليس المقصود من طهارة التيمم، ليس المقصود من طهارة التيمم كطهارة الماء، بمعنى أنه يستوعب الأجزاء التي يريد تطهيرها، لأن هذه الطهارة مراعا فيها في الواقع معنى التعبد، فيها مراعا فيها معنى التعبد. نعم. فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابعه اليسرى على ظهور أصابعه اليمنى، ثم يمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه. نعم. وهذه الصفة، أولا مسح المسح للمرفقين ليس له أصل، هذا واحد. وثانيا حتى لو قلنا إن له أصلا، فما ذكره المؤلف رحمه الله يعتبر تكلفا وتنطعا، فهو ما بالتكلف والتنطع، ونظيره ما قالوه في من أراد أن يبول أنه يتحرك قليلا ليخرج ما عساه أن يخرج ويتنحنح وما أشبه ذلك، فكل هذا من التكلف الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. والدين بحمد الله عز وجل يسر، إن هذا الدين يسر، فلم يكلف الله عز وجل عبادة أن يصنعوا مثل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وأن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه. نعم. وأن يممه غيره جاز، لكن بشرط أن ينويه. وإن يممه غيره ونواه، يعني الميمم للميمم، فإنه يجوز. قال كما يجوز في الوضوء، واستفدنا من قوله كما يجوز بالوضوء. الكاف هنا للتشبيه، للتشبيه. فالوضوء ايش؟ مقيس عليه، الوضوء مقيس عليه. فنستفيد من هذا انه يجوز، يعني استفدنا من كلمه فائدتين. اولا جواز ان يوضئه غيره، واذا جاز ان يوضئه غيره جاز ان ييممه غيره كذلك، لكن يشترط في الحالين ان ينوي ايش؟ من يمم او وضئ ان ينوي ذلك. لكن ما حكم ان يوضئه غيره او ان يممه غيره؟ ذكرنا فيما تقدم في الوضوء ان الاستعانه بالغير فيما يتعلق بالطهاره على اقسام ثلاثه، الاستعانه بالغير فيما يتعلق بالطهاره على اقسام ثلاثه. القسم الاول ان يستعين بغيره في احضار الماء، يستعين بغيره في احضار الماء، بان يقول يا فلان احضر لي ماء للوضوء، فهذا لا باس به، هذا لا باس به. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يستعين باصحابه بذلك، ومن ذلك حديث المغيره بن شعبه، وكذلك في حديث انس وغيره. القسم الثاني ان يستعين بغيره في صب الماء، ان تكون استعانته بالغير في صب الماء، صب الماء. ومنه ويشهد له حديث اسامه بن زيد حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه، نزل عليه الصلاه والسلام الى الشعب فبال وتوضا وضوءا خفيفا، قال أسامة فكنت أصب عليه الماء. القسم الثالث أن فلا بأس به، نعم. القسم الثالث أن يستعين بغيره في أفعال الوضوء، بأن يوضئه غيره، يوضئه غيره، فينوي ويغسل يديه ويغسل وجهه وما أشبه ذلك. فهذا إن كان ثمة حاجة، إن كان هناك حاجة فلا بأس، كما لو كان مريضا أو أصابه في يديه تعب أو شلل أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك، لأن الحاجة تبيحه. وأما إذا لم يكن حاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، وذلك لأن أفعال الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يقوم بها الإنسان بنفسه، يقوم بها الإنسان بنفسه. فالتيمم مثله، فنقول الاستعانة بالغير في التيمم استعانة بالغير في إحضار إيش؟ التراب. واستعانة بالغير في ماذا؟ في إحضار الماء، نقول في إحضار التراب، أن يضعه بين يديه مثلا. استعانة بالغير في صب الماء، نقول أن يضع إيش؟ التراب بين يديه. واستعانة بالغير في أفعال الوضوء أن يضرب ذاك يديه بالأرض، أو يضرب يدي هذا الرجل ميم بالأرض ويمسح، يمسح بهما وجهه. فالمهم أن التيمم يعني لو يممه غيره أو وضأه غيره ونواه جاز، جاز. لكن هذا الجواز هل هو مستوي الطرفين؟ نقول إن كان ثمة حاجة من مرض أو عجز أو ما أشبه ذلك فلا بأس، وإن لم يكن حاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها، وذلك لأن التيمم عبادة. ولهذا كلام المؤلف هنا وأن يممه غيره لابد يقيد ونواه، ونواه أي الميمم، الميمم. أما الميمم فلا يشترط، لأن أفعال الميمم ليست عبادة. نعم. وإن أطارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجز، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، ويحتمل أن يجزئه إذا صمد الريح لأنه بمنزلة مسح غيره له. نعم، وهذا الأخير هو المذهب. لو صمد للريح، لو صمد للريح ونواه يقول يصح تيمم، فهو كما لو انغمس في بركة، لو صمد للريح يعني هبت رياح فيها غبار وصمد كالكذا وجاه الغبار على وجهه وعلى يديه يقول أجزأه. ولهذا قال الفقهاء وإن صمد للريح ونواه يعني التيمم صح. يقول إذا طارت الريح عليه ترابا ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز جاز. إن طارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز. وإن مسح وجهه بما عليه يعني بما على وجهه لم يجز، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح عليه. فهمتم؟ يعني الآن هو لو مسح وجهه بما على يديه يعني علق بيديه تراب فمسح بهما وجهه يقول يجوز. وأما نعم فمسح وجهه بما عليه. وإن مسح وجهه بما عليه يعني لو أن وجهه مثلا أصابه غبار، أصابه غبار صار في وجهه غبار فمسحه يقول لم يجزئه، لأن الله أمر بقصد إيش الصعيد. قال ويحتمل أن يجزئ وهو أصح. فإذا أجزنا أو صححنا لو صمد للريح، صمد الريح وسفته ونواه صحة يمون فكذلك. نعم. وعلى هذا فهذه مسألة لها ثلاث حالات، لا بل لها حالة. الحالة الأولى أن يمسح وجهه بما أصاب يديه من تراب، والحال الثانية أن يمسح وجهه بما أصاب وجهه من تراب. فلقدم المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ، والقول الثاني وهو المذهب أنه يجزئ. نعم. إيش؟ شف. إيه. الميت ييمم في أحوال، في أحوال منها إذا عدم الماء، ومنها إذا تعذر غسله شرعا أو حسا. فشرعا كما لو مات رجل بين نسوة، وحسا كما لو كان محترقا وكان غسله بالماء مما يضره. فالتيمم بالنسبة للميت في حالين: الحالة الأولى إذا كان عدم، كان عدم الماء، والحالة الثانية إذا تعذر إيش الغسل، إما شرعا تعذرا شرعيا كما لو مات رجل بين نسوة أو امرأة بين إيش رجال، والثاني إذا إيش إذا تعذر تعذرا حسيا كما لو كان محترقا. نعم. إيش عندي وإن أثارت الريح بدل طارت يجوز أثارت وطارت. فصل. وفرائض التيمم: النية لما ذكرنا في الوضوء، ومسح الوجه والكفين للأمر به، وترتيب. طيب، وفرائض التيمم النية، وهي شرط في كل عبادة، لأن التيمم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ومسح الوجه والكفين للأمر به، ومسح الوجه والكفين للأمر به، لأن الله عز وجل يقول: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالتيمم في عضوين: الوجه والكفان. نعم. وترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء. نعم. وترتيب اليدين على الوجه، ها؟ لا، ترتيب اليدين على الوجه. نسخ. ترتيب الوجه على الكفين للدرجة. ترتيب اليدين على الوجه. إذا قلنا ترتيب اليدين على الوجه ماذا يقدم؟ لا، قياس الوجه. كيف يقول قياس الوجه؟ لا، قياسا على الوضوء يقدم الوجه. الوجه على اليدين. لو قال ترتيب الوجه على الكفين لكان يقدم الكفين، بدليل قوله قياسا على الوضوء. يعني ترتيب اليدين على الوجه يعني أن يكون تطهير اليدين بعد الوجه. وهذا هو الراجح كما تقدم، أن الوجه مقدم في طهارة التيمم على اليدين. أولا لأن الله عز وجل قدمه فقال تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم. ونقدم ما قدم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأوا بما بدأ الله به. وثانيا أن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم فيها تقديم الوجه على اليدين. وثالثا قياسا على الوضوء، فإن الوضوء فيه الوجه مقدم على اليدين. ورابعا أن الوجه أشرف الأعضاء فكانت البداءة به أولى. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تقديم اليدين على الوجه فيقال إن الواو لا تقتضي ترتيب. فإذا قلت جاء زيد وعمر فليس معناه أن زيدا إيش قد سبق عمر، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. نعم. وترتيب اليدين على الوجه موجود نسخة. وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء. نعم، وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء، يعني هل تجب التسمية أو لا؟ المذهب وجوبها، أنها تجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وفي مسألة قول آخر أنها لا تجب، حتى لو قلنا بوجوبها بالوضوء لا تجب في التيمم. أما الموالاة، الموالاة يقول روايتان كالوضوء، والصواب وجوبها، الصواب وجوب الموالاة، وذلك لأن التيمم عبادة واحدة، عبادة واحدة، وفوات الموالاة فيه تفريق لأجزاء العبادة الواحدة. فكما أن الموالاة تفوت في الوضوء فكذلك تفوت في التيمم. نعم. موالاة المذهب. ها؟ أي نعم. فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء. طيب النية ماذا ينوي؟ قال أن ينوي، لأن هناك النية يتعلق بها أمران، نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه، نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه. نية ما يتيمم عنه يقصد بها هل ينوي بهذا التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، ونية ما يتيمم له هل يتيمم لصلاة لفريضة أو نافلة أو مصحف أو ما أشبه ذلك. فلا بد من أمرين، نية ما يتيمم عن، فإذا تيمم عن الحدث الأكبر مثلا لم يرتفع الأصغر كما تقدم في الغسل، وإن كان عليه حدث أصغر ينوي يتيمم عن الحدث الأصغر، لكن لا بد من نية ما يتيمم له، تيمم لفريضة أو لنافلة، لأن الحكم يختلف، لأنه إذا تيمم لنافلة لم يستبح به، لم يستبح به الفرض. والقاعدة في هذا أن من نوى شيئا استباحه فما دونه لا ما فوقه، من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، وكل هذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. نعم. فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء. ها؟ وشو به؟ لا، لو نوى رفع الحدث يكفي. نعم. لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع. طيب، فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء، وهي أعلى ما يكون الفريضة، أبيح له سائر الأشياء، لأنه تابع لها فيدخل في نية المتبوع، ولأن ما سوى الفريضة دون ذلك. فهمتم؟ لأن ما سوى صلاة الفريضة دون الفريضة في إيش؟ في الرتبة. نعم. وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة فلا يستباح به الفرض، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. نعم. وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة، قال أصلي، لم يبح له الفرض، لم يبح له فرض، وذلك لأن الفرض أعلى من النفل، ولو نوى نفلا مطلقا لم يستبح به النفل المقيد الأعلى. نعم. وهذا كله على القول بأن التيمم مبيح، ولهذا قال وإنما تستباح به الصلاة. والصواب أن كما سيأتينا في رواية عن الإمام أحمد أن التيمم رافع للحدث، وأنه إذا نوى رفع الحدث بالتيمم استباح به كل ما يستبيح به الوضوء. نعم. وله قراءة القرآن، لأن النافلة تتضمن القرآن، وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها. طيب، يقول نعم، وله قراءة القرآن، يعني لو تيمم من نفل مطلق له قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن دون النفل، دون النفل، واضح؟ وكذلك مس المصحف دون النفل، لأن الصلاة عموما ولو نفلا الطهارة لها واجبة بالإجماع، شرط بالإجماع، ومس المصحف ليس شرطا، في خلاف من العلماء من يجيز مس المصحف بدون طهارة. فقيل قال وليس له صلاة الجنازة، الجنازة ولا الجنازة؟ وجهان، جنازة وجنازة. وقيل إنه يفرق بينهما، فيقال الجنازة للميت، للنعش عليه الميت، الجنازة للنعش عليه الميت، والجنازة للميت على النعش. فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، حتى طرد بعضهم ذلك في دجاجة ودجاجة، فقال دجاجة للأنثى ودجاجة للديك. نعم. طيب يقول وليس له صلاة الجنازة المتعينة، لأنها فرض، وإن كانت نفلا يعني غير متعين فله فعلها، وذلك أن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين. فلو قدر أنه مات ميت ولم يحضره إلا هو وأراد أن يصلي عليه، وقد تيمم لنافلة، ليس له أن يصلي بهذا التيمم، لأن صلاة الجنازة أعلى من النفل. وأما إذا كانت نفلا، كانت نفلا، ومتى تكون نفلا؟ يقول الفقهاء رحمه الله يسقط الفرض بفعل واحد ولو مميزا، ولو امرأة. فلو مات ميت وصلى عليه شخص واحد تكون صلاة البقية سنة، لأن الفرض سقط. فهمتم؟ وإن كان الفرض سقط. طيب هنا مسألة، الآن ما رأيكم فيما يفعله بعض الإخوة؟ يأتون إلى المساجد قبل الأذان مثلا ويدخلون غرفة الجنائز ويصلون، يعني في بعض البلاد يكون هناك جنائز متعددة في هذا المسجد، جنازتان وفي الثالث ثلاث وفي الثلاثة، فيقول مثلا نذهب إلى المسجد الذي فيه الجنائز الكثيرة والمسجد فيه الجنائز القليل نمر عليها إذا كانت متقاربة، فيأتون المسجد هذا ويصلون صلاة الجنازة، ثم ينتقلون إلى المسجد الثاني ويصلون معه الفريضة، أو بعد يصلون جنازة يروحون الثالث إذا كان متفاوت الأوقات. نقول هو غير مشروع في الواقع، غير مشروع ولا مشروع. وأيضا هم إذا فعلوا ذلك نقلوا صلاة المأمومين من كونها فرضا إلى كونها سنة. كونها سنة. اي قصدك الفريضة يعني؟ لا لا، اي نعم، لا اقول هؤلاء الذين ينتقلون ويصلون قبل الجماعة. اي قد يكون ايضا فيها يعني نقص لانها سقط الان. اي نعم صح، قد نقول مثلا في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليه امام ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، لعل المراد ان يكون الصلاة الاولى. اي وافتياتي ربما يكون هذا الميت أوصى أن يصلي عليه، هم يقول ما افتتنا على الإمام، ما دخلنا الجماعة، ما يدرون عنا. نعم. فالمهم أن أقول يعني إقبال الناس على على على يعني صلاة الجنازة، وهذا أمر يحمد ويشكرون عليه على حرصهم، لكن هذه المبالغة إلى هذه الدرجة لا تنبغي. نعم. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى، وإن نوى رفع الحدث لم يجزئ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وعنهما يدل على أنه يرفع الحدث فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته. طيب وهذه وهي صحيحة، أنه إذا نوى رفع الحدث ارتفع، وحينئذ يستبيح به ما يستبيح بالوضوء، يستبيح به ما يستبيح الوضوء. نعم. ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة، فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدر أولى. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. احنا قلنا التيمم لا بد فيه من نيتين: نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له. يقول: فإن أو الوضوء أو النجاسة. وهذا مبني على أن النجاسة على البدن يتيمم عنها، يتيمم عنها. فلو أصابه نجاسة، أصابه في بدنه نجاسة وليس عنده ماء يطهرها به فيتيمم عنها. وهذه ربما تأتي في قول المؤلف. نعم. ويجوز التيمم للنجاسة. نعم. كمل. فصل: ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عمار. وروى عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. نعم. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث. الأحداث جمع حدث، وهذا يشمل الحدث الأكبر بجميع أنواعه والحدث الأصغر بجميع أنواعه. فيشمل الحدث الأكبر بجميع أنواعه وهو الجنابة والنفاس والحيض، ويشمل أيضا الحدث الأصغر بجميع أنواعه، سواء كان الحدث ببول أو غائط أو نوم أو لمس ذكر لشهوة أو ما أشبه ذلك على ما تقدم. فالتيمم يكون عن جميع الأحداث، فليس ثمة حدث لا يرفعه التيمم. نعم. ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب. طيب، هذه يقول: ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، يعني أن النجاسة على البدن يتيمم لها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز التيمم للنجاسة على البدن إذا كان يضره إزالتها أو عدم الماء. في حالين: التيمم للنجاسة على البدن يكون في حالين. الحالة الأولى: إذا كان يضره إزالتها، كان يضر إزالتها، كما لو كانت النجاسة على موضع فيه جرح وما أشبه ذلك، أو كان عادما للماء، كما لو كان في برية وأصابته نجاسة وليس عنده ماء يطهر هذه النجاسة. طيب، ما دليلهم؟ استدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: والطهور ما يتطهر به، الطهور ما يتطهر به، فيدخل في ذلك النجاسة على البدن. واستدلوا أيضا بأن تطهير النجاسة على البدن طهارة تراد للصلاة، فأشبهت الحدث، يعني أن إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فهي كالطهارة يعني كالوضوء والتيمم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما تقدم. ومذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على البدن، لا يجوز التيمم للنجاسة على البدن. واستدلوا بأدلة منها أن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، غسل النجاسة ليس في معناه. ولذلك التيمم للحدث تشترط له النية، وغسل النجاسة لا يشترط له النية. ثانيا، قالوا أن المقصود بغسل النجاسة إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم. أن المقصود بغسل النجاسة إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم، بخلاف الحدث فإنه أمر معنوي، وطهارة الحدث عبادة، وهذا القول هو الصحيح. طيب، وقول المؤلف رحمه الله هنا: ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، علم منه أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب أو على البقعة، فهمتم؟ علم من قوله ويجوز التيمم للنجاسة على البدن أنه لا يتيمم لنجاسة على ثوبه أو بقعته. والفرق قالوا أن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث، فدخلت فيه إزالة النجاسة بخلاف تطهير البقعة والثوب. واضح التفريق؟ إذن التيمم للنجاسة على المذهب، إن كانت النجاسة على البدن جاز التيمم لها، وإن كانت النجاسة على غير البدن كما لو كانت على ثوبه أو على بقعته لا يتيمم لها. والفرق قالوا لأن إيش؟ أن البدن له مدخل في التيمم، فأنت تتيمم عن الجنابة وتتيمم يعني تتيمم عن الحدث الأكبر وتتيمم عن الحدث الأصغر، فدخل التيمم لأجل ذلك، بخلاف النجاسة التي تكون على الثوب أو على البقعة. والصواب أن النجاسة لا يتيمم لها، وذلك لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، والحدث أمر معنوي، ولأن المقصود من تطهير النجاسة إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم. نعم. واختار ما هي بعد النجاسة فين تيمم للحدث ونسي الجناب أو الجناب ونسي الحدث ما أخذ الأمر عليها. إن أحسنت، ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة أو للجنابة ونسي الحدث لم يجزئ، يعني مثلا لو كان محدثا حدثا أصغر وأراد التيمم فلا بد كالغسل من أن ينوي نيتين، إذا أراد أن يستبيح الصلاة أن ينوي رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، فإن نوى رفع الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، وإن نوى رفع الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإن نواهما جميعا ارتفع. وعلى هذا فالمسألة مسألة تداخل نية الحدث الأصغر والأكبر لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينويهما جميعا فينوي بتيممه الحدث الأكبر والأصغر فيرتفعان. والحال الثانية أن ينوي الأكبر فقط فلا يرتفع الأصغر على المشهور، قياسا على ما تقدم في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الأصغر. وسبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نوى الأكبر ارتفع حتى الأصغر، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يأمر بالوضوء. فهكذا نقول هنا، إذا كان جنبا وتيمم لرفع الجنابة فإنها ترتفع ويستبيح بها أيش الصلاة. الحال الثالثة أن ينوي الحدث الأصغر فقط فلا يرتفع الأكبر لأنه ليس منويا، بخلاف الحال الثاني. يعني لو قال قائل ما الفرق، نقول الفرق أن الأصغر يدخل في الأكبر بدليل أنه لو نواهما ارتفعا. نعم. إيش؟ ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل. نعم، في مسألة الماء. نعم. والبدل أو لا، يعني لو أنه نوى تغتسل ناوي الرفع الأكبر فقط لا يرتفع، إذا كان لا يرتفع في الماء فطهرت التيمم وقل أضعف. إيش؟ أي ما يرتفع الأكبر. نعم. يستفيد مثلا دخول المسجد، اي النوم ودخول المسجد ما لا تشترط له الطهارة الكبرى. اختار ابو الخطاب انه يلزمه الإعادة اذا تيمم لها عند عدم الماء، وقيل في وجوب الإعادة روايتان، احداهما لا يجب لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم للحدث، والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة كما لو لم يتيمم. والصواب أنه لا يعيد، لأن أصل التيمم للنجاسة ليس مشروعا، وقولنا نقول له إنه يصلي ثم يعيد هذا قول ضعيف. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا ونقول الآن كل قول لأهل العلم فيه صلى وأعاد فهو ضعيف. كل قول يمر بك يقول صلى ثم أعاد أو توضأ ثم أعاد فهو ضعيف. السبب نقول لأن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. لأننا إذا قلنا مثلا إذا كان عنده تراب، إذا كان عنده ماء مثلا مكرو ماء رفع بقليله حدث كما في هذا في الطهارة أو في غيرها، نقول ما فائدة إلزامه بالعبادة أو في أول مرة ما دام أن هذه العبادة لا اعتبار لها؟ ما الفائدة؟ كنا نقول توضأ وصلي ثم إذا وجدت ماء آخر توضأ به وأعد الصلاة. إذن ما فائدة أمره بالوضوء الأول والصلاة الأولى؟ فكل قول فيه صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف. ووجه الضعف أن الله عز وجل لم يأمر ولم يكلف عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، لأننا لو اعتبرنا هذا لكان فعله للعبادة الأولى لا قيمة له. نعم. أبد تضطرت في جميع الصور. ولا يجوز التيمم هذه الصورة نقول إنه أي نعم. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في بالك شيء عن صورة نعم. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. فصل. نقف